بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى عند الباب 14 في باب صلاة الكسوفين، والمقصود بهذا الصلاة التي سببها كسوف الشمس أو كسوف القمر. وصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز أن يقال في الشمس وفي القمر، أن يقال في هذا وهذا كسوف، كسوف الشمس وكسوف القمر. وهناك من يقول بل نقول كسوف الشمس وكسوف القمر، والصحيح أنه يصح إطلاق هذا وهذا. وكسوف الشمس والقمر آية من آيات الله عز وجل، ولا يعني ذهاب الضوء كما ظنه بعض الناس، وإنما احتجاب ضوء الشمس أو القمر وعدم وصوله إلينا لتلك الأسباب المعلومة. وكسوف الشمس والقمر يمكن معرفته عن طريق الحسابات الفلكية كما نص على ذلك العلماء من زمن قديم، فقد ذكر ذلك علماء الإسلام في أزمنة متقدمة، واستحب لمن علم ذلك ألا يخبر به، كما ذكر ذلك ابن عربي وغيره أن من عرف موعد كسوف الشمس أو القمر فإنه لا يشرع له أو لا يستحب له أن يخبر بذلك، لئلا تذهب هيبة ذلك الأمر من قلوب الناس. فإن من الناس اليوم من لا علم أن الكسوف سيقع في الوقت الفلاني والساعة الفلانية والدقيقة الفلانية وسيكون كسوفا كليا أو جزئيا، فإنه يذهب هيبة ذلك من نفسه. والله عز وجل إنما يقوس بهذه الآيات العباد. فإن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون كسوف الشمس والقمر عقوبة إن عقدت أسبابها، إنذار من عقوبة إن عقدت أسبابها. فالناس يحصل منهم ما يحصل من الذنوب والمعاصي وغيرها، والله عز وجل يخوفهم بكسوف الشمس أو بكسوف القمر، فهو إنذار بعقوبة إن عقدت أسبابها. ولم يحصل الكسوف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، وإن كسفت الشمس، وكان ذلك اليوم الذي مات فيه إبراهيم عليه السلام ابن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال من قال كسفت الشمس لموت إبراهيم عليه السلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد قام خطيبا بعد أن صلى بالناس وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة، ولكن يخوف الله بهما عباده، ولكن يخوف الله بهما عباده. وكما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغيره في كسوف الشمس والقمر فائدة عظيمة، وهي إبطال عبادة من عبدهما من دون الله. فإن هناك من أهل الشرك من عبد الشمس والقمر، ولا شك أن المعبود يكون كاملا، ودخول النقص على الشمس والقمر باحتجاب الضوء دليل على النقص، دليل على النقص، وأنها لا تصلح لأن تكون معبودة من دون الله عز وجل. بل من عبد الشمس أو القمر مع الله ومن دون الله فقد وقع في الشرك الأكبر عياذا بالله. وكذلك أيضا ما يتعلق بالكسوف والكسوف دليل على عظيم قدرة الله وتصرفه في مخلوقات. فالله عز وجل مالك الدار وساكنيها، يفعل الله عز وجل ما يشاء، ونحن عبيده وطوع أمره وأحكامه سبحانه وتعالى جارية على الإيمان، لا راد لقضائه ولا غالب لأمره ولا معقب لحكمه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. طيب، هذا الباب باب صلاة الكسوفين. لما حصلت هذه الآية الآفاقية المختلفة على سائر الحال المعتاد، شرع الصلاة تختلف عن سائر الصلوات، فإن صلاة الكسوف تختلف عن سائر الصلوات، يعني في كل ركعة ركوعان بسجدتين، في كل ركعة ركوعان بسجدتين، وتكون صلاة جهرية سواء كانت في الليل أو كانت في النهار. فلما حصل هذا التغير في الأفق بتقدير الله عز وجل، شرع لنا أن نفزع إلى الصلاة، لأن المراد من الخشوف والخشوف تخويف العباد، فوجب على العباد أن يفزعوا إلى ذكر الله وطاعة الله والعز والصدقة والتوبة والاستغفار وعتق الرقاب وأداء الصلاة. من الناس من كان ولا يزال هذا في بعض القرى إلى اليوم، إذا حصل كسوف لا سيما في الليل أوقد النيران على سطوح المنازل، وهذه من العادات القبيحة المخالفة لشريعة الله عز وجل. ما فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا دل عليه، ولا فعله أصحابه رضي الله عنهم ولا دلوا عليه، ولا أفتى به أحد من علماء الإسلام لا في الماضي ولا في الحاضر. هذا من الأمور المنكرة القبيحة، بل تشبههم بحبات النار الذين يوقدونها ويسرجونها. كذلك أيضا من الناس من إذا حصل كسوف شرع إلى الأذان، ولو في البيت أو في سطح المنزل، وهذا من الأمور أيضا المبتدعة. لا يشرع الأذان لصلاة الكسوف في المسجد فكيف خارج المسجد؟ فإن صلاة الكسوف تصلى بلا أذان ولا إقامة، وصلاة الاستسقاء تصلى بلا أذان ولا إقامة، وصلاة العيد تصلى بلا أذان ولا إقامة. فإن الذي شرع لنا الأذان للصلوات الخمس وللجمعة لم يشرع لنا الأذان لهذه الصلوات. كذلك أيضا من الناس من يستبدل مكان الصلاة في المساجد بتشغيل أشرطة القرآن في المساجد أو في البيوت إذا حصل كسوف للشمس أو للقمر، وهذا أيضا من الأمور المبتدعة، وإنما المشروع في ذلك الصلاة، المشروع في ذلك الصلاة والذكر والتوبة والاستغفار والعتق. والبعض إذا سألته لماذا إيقاد هذه النيران، قالوا مؤانسة ومؤازرة للشمس أو القمر. سبحان الله، هل هذا الأمر نزلنا إليه شرعنا؟ الجواب لا، فهذا أمر منكر محدث غير مشروع. وصلاة الكسوف سنة مستحبة عند جماهير أهل العلم، وذهب بعض العلماء إلى الوجوب، وقال ابن القيم رحمه الله تعالى إنه قول قوي، قال لا سيما أنه قد اقترن بذلك من الأمر بالعتق والصدقة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فزعا مذعورا، فكل هذا لا يدل على الوجوب. الراجح من أقوال أهل العلم أن صلاة الكسوف سواء كسوف الشمس أو القمر سنة مستحبة ومؤكدة، ويكون ذلك إذا رؤية الكسوف بالعين المجردة. أما لو جاء أخبار وكذلك إعلانات أنه سيحصل كسوف أو كسوف ثم حصل غيره وحال بيننا وبين رؤية كسوف الشمس أو القمر، فإننا لا نصلي ولا نؤدي هذه العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة والذكر والصدقة والعتق. كذلك أيضا إذا كان هذا يرى بعطر المكبرات، المناظير المكبرة والمقربة، فإنه أيضا لا عبرة بذلك، العبرة بالنظر المجرد، العبرة بالنظر المجرد. كذلك أيضا لو أن الكسوف لم ينتبه له الشخص إلا بعد أن انقضى فإنه لا يصلي أيضا، إنما يصلي الشخص إذا كان قد رأى ذلك. أما إذا لم يستيقظ من النوم مثلا إلا وقد انتهى الناس من الصلاة وقد انجلى ما بالشمس أو ما بالقمر، فإنه لا يشرع الصلاة حينئذ. لو أنه في بلد من البلدان كسوف سواء في نفس البلد في مدينة أخرى أو في دولة مجاورة. وفي البلد الذي فيه الإنسان يرى الشمس أو القمر ما فيه من الكسوف، لا يصلي ولو كان يعلم أن البلدة الفلانية من الدول المجاورة أو المدينة من مدن تلك الدولة الكسوف فيها ظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الأمر بالنظر، علق هذا الأمر بالنظر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حضر الكسوف خرج فزعا يجر رداءه يظن أنها الساعة، يظن أنها الساعة، وصلى صلاة مختلفة طويلة حتى أنه قرأ في الركعة الأولى بنحو من سورة البقرة، وركع ركوعا طويلا قريبا من ذلك، وسجد سجودا قريبا من ذلك، فصلى صلاة طويلة وطويلة جدا، مع أنه كان يحث على التخفيف وأن من صلى بالناس فليخفف لأن من ورائه المريض والضعيف والكبير وذا الحاجة. نعم، لكن في صلاة الكسوف أطال الصلاة، أطال الصلاة، ثم قام وخطب خطبة عظيمة وقال: لم أرك اليوم في الخير والشر قط، عرضت علي الجنة والنار على جدار حائط هذا. ثم أخبرهم ببعض ما رأى في الجنة والنار، وقال: إن الله يغار أن يزني عبده أو أن تزني أمته. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في روضة المحسنين: ما المناسبة لذكر الزنا في هذا الموضوع؟ قال رحمه الله تعالى: المناسبة أن الزنا من أسباب الموت العام، الأمراض والأوبئة العامة والموت العام الذي يبتلي الله عز وجل به العباد من أسبابه الزنا. كذلك أيضا الزنا سبب لظلمة الوجه وظلمة القلب، فناسب أن يذكر مع هذه الظلمة التي ترى بالعين. ذكر أن الله تعالى يغار أن يزني عبده أو أن تزني أمته، وذكر أن الزنا من أسباب الموت العام عياذا بالله، فإذا كثر الزنا والفجور كثر أو حصل الموت العام والعقوبات العامة والأوبئة العامة والدمار والحروب وغيرها الذي يذهب ضحية ذلك الكثير من الناس عياذا بالله. كما أن الزنا سبب لظلمة الوجه وظلمة القلب، ظلمة البصر وظلمة البصيرة، وإن كان من الناس من قد يجترئ على ذلك عياذا بالله دون خوف من الله عز وجل، ولا يخاف ولا يتذكر أن الله قد يبتليه في ابنته أو في أخته أو في أمه أو في عمته أو في خالته أو غير ذلك، فمن الناس من قد لا يبالي بمثل هذا الأمر فضلا عن عدم مبالاته بعقوبة الله عز وجل. هذا أمر يترتب عليه هدم الأعراض واختلاط الإنسان وإفساد للفراش وحصول الأسباب الموجبة لعقوبة الله عز وجل. طيب، يقول: لا صلاة الكسوفين، قال: هي سنة، وهذا على قول جماهير أهل العلم هو الراجح، وأصح ما ورد في صفتها ركعتان كما في الصحيحين، أصح ما ورد فيها ركعتان، وجاء ثلاث وأربع خمس، لكن ذلك لا يصح. قد يقول قائل: ذلك في صحيح مسلم. الجواب: وإن كان في صحيح مسلم قد بين العلماء المحققون رحمهم الله تعالى أن ذلك شاذ ولا يصح. قد جاء في صحيح مسلم ثلاث ركوعات وجاء أربعة وهذا شاذ لا يصح، وجاء عند أبي داود أكثر من ذلك وهو أيضا ضعيف لا يصح. وإنما وقع الكسوف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، فمن أين أنه صلىها مرة بركوعين ومرة بثلاثة ومرة بأربعة ومرة بخمسة؟ وإنما وقع الكسوف مرة واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قال قائل: طالما أن الروايات جاءت في صحيح مسلم لعل هذا تكرر، الجواب: هذا يسلم به لو صح، لو صحت تلك الروايات ولم تكن ممن تقرد. فإن قال قائل أيضا: ألستم تقولون إن صحيح البخاري ومسلم أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل؟ قلنا: بل، إلا أحرف يسيرة انتقدها الحفاظ على البخاري ومسلم كأبي المسعود الدمشقي والدارقطني، ولذلك هناك كتاب بعنوان الإلزامات والتتبع للدارقطني وحققه شيخنا المحدث العلامة مقبل الوازعي رحمه الله تعالى، وكان هو شهادة الماجستير الذي حصل عليها في هذا الكتاب. فعلى كل حال صحيح البخاري ومسلم أصح الكتب بعد كتاب الله، وهناك أحاديث أو أحرف يسيرة، والعلماء يطلقون على الحديث حرف، يقولون هناك أحرف يسيرة يعني أحاديث يسيرة انتقدها الحفاظ على البخاري ومسلم، هناك ما تم الانتقاد وهناك ما لم يتم. من ضمن هذا الذي انتقد الروايات التي فيها أنه صلى الله عليه وسلم صلى 3 ركوعات في الركعة الواحدة، و4 ركوعات في الركعة الواحدة، و5 ركوعات في الركعة الواحدة. الذي جاء في مسلم 3 و4، وهذا لا يصح، وجاء عند أبي داود 5 ولا يصح. وقد بين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ذلك من الناحية الحديثية كما في الإرواء وكما في سلسلة الأحاديث الضعيفة. طيب، قال: وأصح ما ورد في صفتها ركعتان في كل ركعة ركوعان، في كل ركعة ركوعان، هذا أصح ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة، ثم رجع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم رجع ركوعا طويلا هو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم رجع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا هو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا هو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف وقد تجلت الشمس. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يختفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله الحديث. طيب، هل يقرأ الفاتحة بعد الرفع من الركوع الأول؟ يعني الآن يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يقرأ قراءة طويلة ثم يركع ويرفع من الركوع، إذا رفع من الركوع فهل يقرأ الفاتحة ثم يستأنف أم يستأنف دون قراءة الفاتحة؟ على خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه يقرأ ومنهم من يقول لا يقرأ، فلم يرد عن رسول الله في ذلك شيء. فلو قرأ الفاتحة لا بأس، ولو استأنف القراءة لا بأس، ولا ننكر عليه، صلاة صحيحة. لو أنه رفع بعد الركوع الأول وواصل القراءة دون أن يعيد قراءة الفاتحة، صلاة صحيحة. لو أنه عاد قراءة الفاتحة كذلك أيضا، لم يرد في هذا شيء، ولذلك اختلف العلماء فيه. لا بد أن تكون الصلاة على وسط السنة في هذا، بحيث يطيل في الركوع الأول في القراءة الأولى، بعد الركوع الثاني بعد أن يركع ويقوم يقرأ قراءة طويلة لكن دون الأولى، لكنها دون الأولى، وإذا ركع ركع ركوعا طويلا لكن دون الركوع الأول، والركعة الثانية بما فيها من ركوعين تكون أقل من الركعة الأولى دون ركوعيها، ويكون القراءة الأولى دون التي قبلها، والقراءة الثانية دون التي قبلها، والركوع الثاني دون الذي قبله، والسجود دون الذي قبله، وهكذا، من أجل أن يكون المصلي موافقا لما جاء في هذا الحديث، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. طيب، هذه الصلاة على هذه الصفة كما سبق هي الواردة، ولذلك قال ابن عبد البر: هذا أصح ما في هذا الباب، وباقي الروايات المخالفة معلة ضعيفة. وابن عبد البر إمام من أئمة المسلمين في الحديث والعلم، فيقول: هذا الذي جاء في الصحيحين أي في كل ركعة ركوعان هو الثابت. قال: وما سوى ذلك فإن وباقي الروايات مخالفة معلة ضعيفة. ونقل هذا عنه الإمام النووي في شرح مسلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، قال: وقد روي في صفة صلاة الكسوف أنواع، لكن الذي استفاض عند أهل العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ورواه البخاري ومسلم من غير وجه وهو الذي استحبه أكثر أهل العلم كمالك والشافعي وأحمد أنه صلى بهم ركعتين في كل ركعة ركوعان انتهى. وقال العلامة ابن الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء وخلاصة صفة القول في صلاة الكسوف أن الصحيح الثابت فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو ركوعان في كل ركعة وما سوى ذلك إما ضعيف أو شاذ لا يحتج به انتهى. فبناء على ذلك الروايات الواردة في صحيح مسلم أنه في كل ركوع في كل ركعة ثلاثة ركوعات، والرواية الأخرى التي في مسلم في كل ركعة أربع ركوعات، هذه روايات شاذة لا تصح. والرواية التي فيها أن في كل ركعة خمس ركوعات عند أبي داود ولا تصح أيضا. قال يقرأ بين كل ركوعين قراءة طويلة، لكن أول ما يستفتح يقرأ قراءة طويلة، ثم إذا رفع من الركوع قرأ قراءة طويلة لكن دون الأولى، وفي الركعة الثانية يقرأ في أول ما يقرأ أقل مما قرأ سابقا، ثم بعد الركوع الثاني يرفع ويقرأ قراءة أقل هذا الوارد الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومثلا قراءة الفاتحة في الركعة بعد الركوع الثاني بعد الركوع الأول هل يقرأ الفاتحة أم لا؟ قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم قال اتفق العلماء على أنه يقرأ الفاتحة في القيام الأول من كل ركعة، واختلفوا في القيام الثاني، ومذهبنا ومذهب مالك وجمهور أصحابه أنه لا تصح الصلاة إلا بقراءتها فيه في الركوع الثاني. قال وقال محمد بن نصر من المالكية لا يقرأ الفاتحة في القيام الثاني. سبب الخلاف أنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، فلو أن الإنسان قرأ لكان قد خرج من الخلاف، لا سيما أن المخالف يقول ببطلان الصلاة، المخالف يقول ببطلان، مع أن من ترجح له شيء عمل به ولا عليه ممن يرجح خلاف هذا. فحينئذ إذا قرأ أولا قرأ الفاتحة ثم قرأ ثم ركع، فإذا رفع إما أن يقرأ الفاتحة ويستأنف، وإما أنه يستأنف دون قراءة الفاتحة، والمسألة فيها الخلاف المذكور كما سمع. قال وورد في كل ركعة ركوع، وورد في كل ركعة ركوع ونُذِب الدعاء والتكبير والتصدق والاستغفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة والذكر والصدقة والعتق. فيكثر الإنسان من الاستغفار من التوبة. لو أن المرأة مثلا حائض وحصل كسوف استغفر تدعو تتصدق، لو أن الإنسان لم يدرك الصلاة فإنه أيضا، أو أنه لم يخرج الصلاة مع الناس، قول الراجح وقول الجمهور أن سنة مستحبة، لو أنه لم يصلي فإنه يستغفر ويذكر الله ويتصدق ويفعل الخير لعل الله عز وجل يدفع عنه الشر والبلاء. ويشرع أن ينادي الصلاة جامعة الصلاة جامعة. وكم يكرر ذلك بحسب، أحيانا يكون وقت غفلة كان يكون الكسوف أو الكسوف بعد نصف الليل والناس في هدوء وغفلة، فيكرر يقول الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة جامعة، ينتظر قليلا بعد خمس دقائق ثلاث أربع أكثر أقل يكرر ذلك الآن يجتمع الناس، فلم يرد تحديد لكم يقول ذلك. كذلك أيضا لو كان الكسوف للشمس للضحى فإنه ينادي الصلاة جامعة ما يشرع أذان، وإذا صلى يصلي وبعد ذلك يشرع الخطبة. طيب خطبة الكسوف هل هي خطبة عارضة أم خطبة راتبة؟ ما الفرق بين القول عارضة أم راتبة؟ الفرق بينهما أننا إذا قلنا إنها خطبة عارضة بمعنى أنه لو خطب لا بأس، لو ترك ما في شيء ولا يكون مخالفا للسنة، وإنما خطب النبي صلى الله عليه وسلم لأن الناس تكلموا وقالوا كسفت الشمس لموت إبراهيم، فأراد أن ينبه وأراد أن يعلمهم، فكانت خطبة عارضة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا إذا أراد أن يبلغ أصحابه شيئا أمر المنادي ينادي الصلاة جامعة في ضحنها بين الظهر والعصر في وقت ليس وقت صلاة، وينادي المنادي ويجتمعون ويصلي بهم ركعتين ويقوم ويخطب ويعلمهم ويذكرهم. هذه خطب عارضة. أما خطبة العيد خطبة راتبة، خطبة الجمعة خطبة راتبة. لماذا؟ لأن هذا قد تكرر من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد أنه صلى العيد ولم يخطب، أو صلى الجمعة ولم يخطب، فعلم أنها خطب راتبة. أما الكسوف فسبب الخلاف أنه وقع مرة، فمنهم من قال إنما خطب ليبين أن الشمس والقمر لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته، وأراد أن يبين بعض الأمور، ومنهم من قال بل هي خطبة راكبة. وعلى كلا القولين لو أن الشخص لم يخطب فالصلاة صحيح، ليس من شروط صحة صلاة الكسوف الخطبة بعدها، لأنه قد يوجد في مسجد طالب علم يحفظ القرآن أو جزءا من القرآن فيقول يصلي بالناس لكنه لا يحسن الخطاب، وربما لو قيل له تقدم قال من سيخطب، أنا ما أحسن هذا، أنتم بعدها طالبوني بالخطاب أنا ما أستطيع، فيقال له إن لم يوجد من يخطب فلا صل بالناس، إن وجد غيره يقول يخطب غيره، وإن لم يوجد أحد لا بأس ولو صل الناس بدون خطبة، لكن لو حضرت فإن هذا هو الأقرب لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ليس من شروط صحة الصلاة، نعم لا يأذن لو أنه تركها، لكن الأفضل أن يفعل ذلك. ما ندري هل كانت عارضة أم راتبة، لو تكرر ذلك هل كان النبي صلى الله عليه وسلم سيسقط؟ فعند أن نظرنا في هدي من جاء من أصحابه ومن جاء بعده رأينا أنهم يخطبون فنتأسى ونقتدي بذلك، لكن لو لم يوجد من يخطب، لو لم يوجد من يخطب فإننا نؤدي الصلاة على الصفة المذكورة. طيب المهم أن الإمام عند أن يرفع من الركوع الأول ماذا يقول؟ سمع الله لمن حمده، من بعده يقول ربنا لك الحمد، ثم يقرأ، ثم بعد ذلك يقرأ إما الفاتحة وما بعدها، وهذا هو مذهب كثير من أهل العلم، وبعضهم يرى عدم صحة الصلاة لمن لم يقرأ الفاتحة في الركوع الثاني، مع أن العلماء يقولون لو أن الشخص أدرك الركوع الثاني لم يكن قد أدرك الركعة كاملة، يعني لو أنه جاء وأدرك من الركعة الأولى الركوع الثاني يقوم ويعيد ركعة كاملة، يقوم ويأتي ركعة، لأنه في الركوع الثاني ما أدرك الركعة كاملة، لأن المعتبر والعمدة هو الركوع الأول، العمدة الركوع الأول. وهذه الصلاة كانت مختلفة لأن هذه الآية الآفاقية اختلفت وحصل هذا الأمر العظيم، فشرع للناس أن يفزعوا إلى الصلاة. وهذا من جهة ثانية يدل على عظيم مكانة الصلاة في الإسلام، إن عطل قحط جد شرع الصلاة، عزم الإنسان على أمر ولا يدري أين الخير يستخير الله عز وجل، يستخير الله. وهكذا أيضا في مثل هذه الصلاة التي بين أيدينا. طيب ثم قال الباب الخامس عشر باب صلاة استسقاء، أي الصلاة التي يشرع الصلاة التي يطلب فيها من الله عز وجل السقيا. متى تكون صلاة الاستسقاء؟ صلاة الاستسقاء تكون إذا حصل القحط والجد، إذا حصل قحط وجد فإنه يشرع للناس أن يصلوا هذه الصلاة. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث كيفيات فيها. الكيفية الأولى أن الناس شكوا إليه فواعدهم ضحى النهار، واعدهم ضحى النهار مثل وقت صلاة العيد بعد ارتفاع الشمس، وخرج وقام ووعظهم وذكرهم وأخبرهم أنهم شكوا جب ديارهم وتأخر المطر عن إبان زمانه وما بلغ بالناس، فقام وعظ وذكر وحث على التوبة والاستغفار، ثم دعا الله عز وجل، دعا الله عز وجل وصلى. دعا الله عز وجل حول رداءه وقد استقبل القبلة وصلى. الكيفية الثانية ما جاء عند ابن داود وقد صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج وحده إلى أحجار الزيت وأخذ يرفع يديه ويبكي. فيكون هذا في حق الإمام فقط، يشرع هذا في حق الإمام أن يخرج وحده إلى مكان خارج البلد ويدعو، يدعو الله عز وجل أن يسقي البلاد وأن يغيث العباد. الكيفية الثالثة أن يدعو في الجمعة في أثناء الخطبة أو في آخرها، كما في الصحيحين لما دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعو الله أن يغيثنا. فرفع يديه وقال: اللهم أرثنا، اللهم أرثنا، اللهم أرثنا. وفي رواية: اللهم اسقنا. واكتفى بذلك. ولا يشرع أن يندب الناس إلى صلاة ركعتين بعد الجمعة كما يفعل اليوم. لماذا يفعلون هذا؟ لأن الناس أو كثير من الناس ما عندهم استعداد للخروج، وكذلك أيضا لأن الكثير من الناس يتكاسل عن مثل هذا فيقول: اجتمع الناس خلنا نصلي ركعتين بعد الجمعة. هذا من البدع، هذا من البدع، وعلى خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وإن أمر به ولي الأمر، وإن أمر به فإنما الطاعة بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف، ولا طاعة لأحد في معصية الله عز وجل. المشروع إذا حصل قحط يدعو خطباء وأئمة المساجد الذين يخطبون الجمعة يدعون في خطبة الجمعة والناس يؤمنون، أو يخرج الإمام إلى موضع ويدعو، أو يندب الناس يخرج كل في بلده ويخرجون ضحى النهار ويصلوا صلاة الاستسقاء كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وصلاة الاستسقاء كما في الصحيحين السنة فيها أن الصلاة فيها بعد الخطبة كالجمعة، يبدأ أولا يعظ الناس ويخطبهم ثم يدعو ويبالغ في رفع يديه مستقبلا القبلة ويحول رداءه وحده دون الناس، يحول رداءه دون الناس. وقد جاء زيادة في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حول رداءه حول الصحابة أرديتهم، لكن هذه الزيادة شاذة لا تصح، لا تصح، إنما حول النبي صلى الله عليه وسلم رداءه تفاؤلا بتغيير الحال، تفاؤلا بتغيير الحال. فيفعل هذا الخطيب بعد الخطبة والوعظ والتذكير ويعبر الموعظة المناسبة ذكرهم بالتوبة والاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل والتحمل من المظالم والإكثار من ذكر الله وتحثهم على تقوى الله سبحانه وتعالى، ثم يدعو دعاء يبالغ في رفع يديه حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى مالتا وهو مستقبل القبلة ومن خلفه يؤمن، ثم يصلي، ثم يصلي. جاء حديث عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بعد الصلاة، هذا الحديث لا يصح. وصح حديث أورده العلامة الألباني في الفتوى من حديث ابن عباس أن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد. قالوا: إذن تكون كصلاة العيد بالتكبيرات الزوائد سبع في الأولى وخمس في الثانية، وتكون كصلاة العيد من حيث الخطبة أنها بعد، أما من حيث الخطبة فنعم، وأما من حيث أنها كصلاة العيد بتكبيرات الزوائد فلا، هي كصلاة العيد من حيث الوقت، كصلاة العيد ركعتان، كصلاة العيد جهرية، كصلاة العيد الخطبة في آخرها بعدها، أما مع التكبيرات الزوائد فلا، مع أن المسألة محل خلاف. وسبب خلاف هذا الحديث والذي جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الاستسقاء دون أن يكبر التكبيرات الزوائد، ولو فعل ذلك لنقل ذلك إلينا أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه. طيب، لا يشرع خروج الناس بأصوات جماعية مستغفرين وتائبين ومهللين ومكبرين، فإن هذا من الأمور المبتدعة. كثير من الناس يخرج بالأطفال والصغار وأبناء المدارس وغيرهم إلى المخطة يتوافق عليها والاستغفار وغيرها بصوت جماعي مرتفع، هذا غير مشروع. نعم، الناس يخرجون متذللين خاضعين خاشعين يذكرون الله عز وجل في أنفسهم، يتحللون من المظالم، يحسنوا بربهم الظن سبحانه وتعالى، يعلمون أن ذنوب الناس ومعاصيهم حالت دونهم ودون الخير. ومن ذلك منع زكاة المال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء، ولولا البهائم لم ينطروا. لكن لا يشرع أن يخرجوا على تلك الصفة. كذلك أيضا عند بقائهم لانتظار قيام الإمام الخطبة لا يشرع أن يرفعوا أصواتهم بصوت جماعي للاستغفار. لا بأس، كل واحد يستغفر يترك يذكر الله، لكن بصوت جماعي غير مشروع. كذلك أيضا لا يشرع إخراج بقرة سوداء ولا غير سوداء والطواف بها في الحارات ثم الوصول بها إلى المصلى ثم تذبح فيعطى بعض المساكين منها والباقي للكلاب والنسور. هذا من الأمور المبتدعة، وهذا ذبح غير مشروع ولا يقرب إلى الله. بعض الناس يقول: كان الناس في الزمن الأول يخرجوا ببقرة مستغفرين تائبين ما يجعلنا البقر، واليوم يخرج من يخرج من الناس بدون هذا ولا ينظر. كثرت الذنوب والمعاصي. كان من الناس من عندهم ثقة بالله وتعلق بالله، وما يفعلونه من الخطأ عن جهل وعن عدم معرفة، فيعذرون بجهلهم، وعندهم حسن ظن بالله وتعلق كبير بالله عز وجل. ما كان هناك الدشوش الموجودة ولا الاختلاط والتبرج ولا الأغاني ولا الجرائم الموجودة الآن من قتل وقتال وسفك دماء والأعراض وغيرها من البلايا والرزايا الموجودة. والناس اليوم كثرت الذنوب وكثرت المعاصي وكثر الفساد والشر وكثر القتل والقتال وكثر النزاع والشقاق والعداوة والبغضاء بين الناس، فلا تكاد تجد اثنين على صفاء. والله المستعان إلا من رحم الله، فحصل ما حصل بسبب ذلك من البلاء ومن الشر. طيب، قال: تسمى عند الجد ركعتان بعدهما خطبة، ويشرع أن يكون الخطيب هو الذي يدعو، ويشرع أن يدعو غيره. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما حصل القحط عام الرمادة في زمنه وقع قحط شديد جذب شديد، وجاء الناس من البوادي إلى المدينة، وكان عمر رضي الله عنه يجعل في البيت الواحد بشرى وبشرتين من الواجدين. لما قام وعظ الناس وذكرهم قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وقد مات نبيه، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك صلى الله عليه وسلم. وأمر العباس فقام ودعا. كذلك أيضا في أيام معاوية رضي الله عنه لما خرج الناس للاستسقاء نادى يزيد الجرشي وأمره، وكان رجلا صالحا عابدا، وأمره أن يقوم ويدعو للناس. فلا بأس أن يقوم الخطيب المخوف المتكلم يعظ الناس ويذكرهم ويحثهم على التوبة والاستغفار ويبين لهم أسباب رحمة الله ويحثهم على حسن الظن بالرب الرحيم الكريم سبحانه وتعالى، ويدلهم على الأسباب التي يندفع بها غلط الله وسخط الله من الصدقة وصلة الرحم وتحمل المظالم وغيرها. ثم بعد ذلك ينظر في أحد الصالحين من العباد الأتقياء الأخيار ويطلب منه أن يقوم ويدعو للناس، يطلب منه ويقوم ويدعو للناس ولو كان غير مشهور بين الناس. فينظر، وكم الحمد لله لا زال في المجتمعات من أهل الدين والصلاح والخير شيء كثير. فإذا وجد شخصا من هؤلاء ولو هو يخطب ويصلي وهذا يدعو للناس، أو يدعو ويصلي، هو يقوم يخطب ويعظ الناس ويذكرهم ويقوم هذا يدعو ثم يصلي بالناس، فيخطب بذلك خير كثير. قال: تسمع عند الجد ركعتان بعدهما خطبة، هذا هو الراجح كما في الصحيحين. قال: تتضمن أي الخطبة الذكر والترغيب في الطاعة والزجر عن المعصية، ويستكثر الإمام ومن معه من الاستغفار. الإمام ومن معه يستكثرون من الاستغفار. قال: والدعاء، لكن ليس بصوت جماعي، وإنما يكون ذلك قبل وبعد. هناك بعض المذاهب يستحبون صيام ثلاثة أيام قبل الخروج للاستسقاء، وهذا أمر غير مستحب ولا مشروع، ولا أن يخرج الناس صائمين في اليوم الثالث أو الرابع، لأن البعض يستحب ذلك ويقول يصوم يومين يخرجون في الثالث، هذا غير مشروع. ولم أجد عليه دليلا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي خلفائه الراشدين. قال: وينكرون من الاستغفار والدعاء برفع اليد ويحولوا جميعا أرضيتهم. هذا بناء على الرواية التي جاءت في المسند أن الصحابة رضي الله عنهم حولوا أرضيتهم لما حول النبي صلى الله عليه وسلم رداءه. الذي في الصحيحين عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم حول رداءه، وأما الصحابة رضي الله عنهم فإنه لم يصح أنهم حولوا، وقد جاء في مسند الإمام أحمد فتحول الناس معه، إلا أن تلك الرواية شاذة كما في سلسلة أحاديث الضعيفة للعلامة الألباني رحمه الله. وابن قدامة رحمه الله تعالى يقول إن أكثر العلماء على استحباب تحويل الرداء للناس، أو طالما أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله فهو القدوة. قال: وطالما أن التحويل معقول المعنى وهو أنه تفاؤل بتغيير الحال، قال: فليتفاءل بقية الناس، فليتفاءل الناس بذلك. على كل حال، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس رداء مثل لباس الحاج الذي يوضع على الكتفين، فحوله جعل طرفه الأيمن في الموضع الأيسر والعكس. طيب الآن لو أن الإنسان يلبس الكوت، كيف يحول الرداء؟ يجعل باطنه ظاهرا وظاهره باطنا، يجعل باطنه ظاهرا وظاهره باطنا، أو يلبسه وذلك أن يلبسه بالمقلوب. فإذا لبسه بالمقلوب فحينئذ حصل التغيير. طيب انتهى الباب وجاء وقت ما في الأوراق. طيب أولا يكون محاضرة غدا إن شاء الله للشيخ علي بن جابر المعروفي في مسجد الصليحي والقمرون. يقول: عندما يقوم الإمام من الركوع الأول هل يقول سمع الله لمن حمده؟ جواب: نعم. كما سأل يقول: ما فائدة الذكر والجلوس في المسجد لقراءة القرآن بعد صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، علما أن لدينا إمام يلح علينا بالجلوس والبعض يتضايق من ذلك؟ بين المغرب والعشاء إن جلس الإنسان يصلي لا بأس، إن جلس يقرأ القرآن لا بأس، إن جلس يذكر الله لا بأس، إن انصرف إلى بيته لا بأس، فكل هذا أمر مشروع. فلو أن الناس جلسوا في حلقة علم أو جلسوا في حلقة يحفظون القرآن أو يتعلمون أحكام القرآن ويتدارسون القرآن فيما بينهم فهم على خير، ولو أن الإنسان جلس وحده يقرأ القرآن لا بأس، جلس يذكر الله لا بأس، جلس يصلي إلى أن أذن العشاء لا بأس، كل هذا مشروع. ليس الناس ينشغلون ما ينفعهم عما يضرهم، يكفي الجرائد والمجلات قد ملأت، يعني قد أصابت الناس بالزكام والغثيان والقيء، فظهرت جرائد ومجلات ما لها أول ولا آخر، كثرت أسمائها وأشكالها وألوانها، فيعني بعضها يمشي بعضها، وكل واحد يكيل للآخر، وكل يؤدي الأحوال. لو أخذ الإنسان جرائد وقرأ ظن أن البلاد ربما تنبجس حرب في آخرين، ويقول: الله أعلم، تغرب الشمس والدنيا يعني على هذا الحال ولا قد تغير الأحوال، لما يرى من الإثارة والتهييج والتحريض ويرى من الفتن، ولعل الله عز وجل يدفع عن البلاد ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا لو كانت مثل هذه المعطيات والإثارات والقلاقل والصراعات الموجودة في البلاد هذه في بلد آخر، الله أعلم كيف يكون الحال. ولعل بركة رحلة أهل الحديث وطلبة العلم في المراكز وغيرها يدفع الله عز وجل عن البلاد الشر والبلاء. فقد ذكر إبراهيم بن أدهم كما في الرحلة للخطيب البغدادي، قال: إن الله لا يدفع عن أهل الأرض البلاء برحلة أهل الحديث. الله أعلم، دعوة صالح من الرجال والنساء من طلبة العلم من غيرهم، وكذلك أيضا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم البلاد، وكذلك أيضا ما علي أهل اليمن من رقة القلوب ولين الأفئدة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان يمان والحكمة يمانية على على ما في البلاد، وإلا الذي يتابع أو يقرأ ولو ربما جريدة واحد ربما يظن أن الشمس لن تغرب إلا وقد انفجرت أوضاع، وهكذا يوميا وهكذا يوميا، والله عز وجل لطيف بعباده. فاشغلوا أنفسكم ما ينفعكم ولا تنشغلوا بالقيل والقال، فأناس تجار أزمات ويعني يؤججون الصراعات، وكلها من الناس من إذا اتفقوا الضحية هي الشعوب، وإذا اختلفوا الضحية هي الشعوب. وعلينا أن نعلم علم اليقين ما أخبر الله عز وجل به وما أصدق من الله قيلا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لن يغير الله أوضاع البلاد والعباد بتغيير شخص ولا فرد ولا مجتمع ولا غيرها، إنما يكون ذلك تغيير ما في القلوب، وأن نغير أعمالنا من السيء إلى الحسن، من المعاصي إلى الطاعات، من المخالفة إلى الموافقة لشريعة الله. هذا الذي ينفعنا ويصلح أحوالنا، وعلينا أن نستقيم على دين الله ولا نجاري أهل الباطل في باطلهم، وإلى أن يستريح برء أو يستراح من فاجر، وإلى أن نلقى الله غير مغيرين ولا مبدلين، ولا يشغل الإنسان نفسه ولا غيره في الأشياء التي لا تعود عليه ولا على البلاد ولا على العباد بفائدة ولا خير. طيب هل نشك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما حصل، الله عز وجل لطيف بعباده، والله عز وجل حكيم، ما يدري في بلاد الشام وغيرها، الله ارحم بهم منا وارحم بهم من انفسهم، كثر الفساد، كثر الشر، كثر الخبث، فالله عز وجل يعاقب يعني من يعاقب من عباده بسبب ذلك. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها يقينكم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، فذنوب الناس ورحمة الله عز وجل أوسع وأعظم. فكون النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا ويقع في بعض البلاد، الشر الذي وقع ما وقع في كل بلاد الشام، في جزء من تلك البلاد، والله لطيف بالأجزاء والمواضع الأخرى والمواضع التي يقع فيها ما يقع. لسنا أرحم بالعباد من رب العباد، كم كان قبل تلك الحروب الموجودة في سوريا وفي غيرها، كم من الفساد، كم من الشر، كم من الكفر، كم من الإلحاد، كم من العهر، كم من الفجور وغيرها، يحصل ما يحصل. الله لطيف بالعباد، الله حكيم سبحانه وتعالى. نحن ندعو الله عز وجل أن يهلك الظالمين والمجرمين والمعتدين والكافرين، وأن ينجي الله عز وجل المؤمنين المستضعفين في كل مكان في كل مكان، وأن يجعل الله الدائرة على أعداء. ونتمنى من قلوبنا أن يزيل الله عز وجل أولئك المسيئين كفار الأشرار من على رقاب الناس، وأن يفرج الله عن البلاد والعباد، لكن الله عز وجل حكيم ورحيم ولطيف فيفعل في خلقه ما يشاء. يقول لو كلنا أوقات صلاة الأيام فإن أذان الفجر هذه الأيام خمس ركع، مو خمس ركع، هذه الأيام وقت صلاة وقت الفجر وقت الأذان خمس ركع، يعني خمس ركع خمس وسبع عشر دقيقة تقريبا. يقول في بعض كتب الشافعية أن يجهل صلاة كسوف القمر لأنها ليلية، ويجهل صلاة كسوف الشمس لأنها نهارية، فما الدليل على ذلك؟ احنا خلاف الدليل، يعني هم يقولون صلاة كسوف الشمس بالنهار إسرار لأنها نهارية، عكس ما جاء في الصحيحين الذي في صحيح البخاري ومسلم، بل هو الذي وقع فقط أيام النبي صلى الله عليه وسلم، صلى صلاة طويلة نهارية جهرية بالنهار، وأما إذا وقع في الليل فالأمر واضح، إذا حصل كسوف القمر في الليل فإن الإمام يجهل. وعلى كل حال صلاة العيد والكسوف والاستسقاء صلاة جهرية. طيب وإلى هنا نزل.